ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور